الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات. وبعد، أيها المباركون، في هذا اللقاء سنتدارس قول الله جل وعلا: كلا والقمر، وهي من سورة المدثر. فأما الحرف كلا فإنه حرف ردع وزجر، وقد تكرر في القرآن كثيرا، إلا أنه تكرر في النصف الثاني من القرآن، في الأجزاء 15 الأخيرة من القرآن. أما الأجزاء 15 الأولى من القرآن فليس فيها حرف كلا. أما القمر فهو آية من آيات الله جل وعلا، أقسم الله جل وعلا به هنا بقوله كلا والقمر، كما أقسم الله جل وعلا به في قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: والقمر إذا تلاها. وهناك سورة باسم هذا الكوكب هي سورة القمر، أولها قول الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. والحديث عن القمر حديث مستفيض. أولا، هو آية من آيات الله يدل على عظيم قدرة ربنا تبارك وتعالى. قال الله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وارتبطت عبادات المسلمين بالقمر ومنازله، ارتبطت عبادات المسلمين بالقمر ومنازله. فنحن في الصيام يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فعلق أمر العبادة بدءا وانتهاء برؤية الهلال. كذلك لما كان الصحابة يكثرون السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة ومنازلها، جاء الجواب القرآني: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. القمر يضرب به المثل في الجمال، وأغلبنا يحفظ قول عمر بن أبي ربيعة: قد رأيناه قد عرفناه وهل يخفى القمر، قد عرفناه وهل يخفى القمر. والعجز من قصيدة مشهورة فيها قوله لما ذكر تعلق النساء به، قالت الكبرى: هل أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يشبهوا جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهوه بالقمر. فقد قيل للبراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرجت في ليلة أضحيان، أي ليلة القمر فيها مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر. فارتبط القمر في حياة الناس إلى يومنا هذا بالجمال. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر أصحابه بأن المؤمنين يرون وجه ربهم تبارك وتعالى، رزقني الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه، قال عليه السلام لما سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما وإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والمقصود هنا ليس تشبيه الله جل وعلا بالقمر، هذا محال، لأن الله خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والقمر مخلوق من مخلوقات الله، لكن المقصود التشبيه عدم الازدحام في الرؤية. فالقمر الآن في السماء في حالة البدر، في حالة اكتماله، الكل يراه، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، البعيد والقريب، من في شمال الأرض ومن في جنوبها، من في شرقها وفي غربها، إذا كانوا ناظرين إليه، لكن ولا مضامة لا مزاحمة. فكذلك المؤمنون، ولله المثل الأعلى، يرون ربهم تبارك وتعالى، ولا ريب أن رؤية وجه الله من أسنى المطالب وأعظم الغايات. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة بأنها رؤية وجه الله تبارك وتعالى. هذا القمر قلنا جعله الله جل وعلا آية، وقد مر في حديث خبر إبراهيم: فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قومي، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. نحن الذي ينبغي علينا أن نحرص على العبادات كما في الصيام في الأيام البيض، أن نتقيد مسألة الرؤيا في الصيام في رمضان وفي الحج عندما نحج إلى بيت الله الحرام، أن نتذكر بهذه الآيات العظيمة ما أفاءه الله من جمال على وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن نتذكر بمثل هذه الآيات في المقام الأول عظيم قدرة ربنا جل وعلا، فنخشع ونخضع ونقنت لخالقنا العظيم وربنا الكريم تبارك اسمه وجل ثناؤه. يسر الله لي ولكم سبل الهدى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.